أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن عاقب بمثل لما عوقب به ثم بغي عليه ما في الأرض ويمسك السماء إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا من سكنهم فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما سلطان

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم هو سماكم المسلمين من قبل هو سماكم المسلمين من قبل وفي شهيدا عليكم